الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالإسلام والقرآن والصيام والقيام، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأصلي وأسلم على قدوتي إمام الصائمين إمام القائمين القائل للصائم فرحتان يفرحهما، فرحته يوم فطره، وهذا يوم فطركم ويوم عيدكم وبارك الله لكم فيه، وفرحته يوم لقاء ربه، وفرحة اللقاء مع الله لا تعدلها فرحة، اللقاء مع رسل الله عند لحظات الموت فرحة عظيمة، ملائكة الرحمة، أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يراهم العبد المسلم مدى البصر بيض الوجوه بيض الثياب، تزل روحه من فمه كما تزل قطرة الماء من فم القربة. وليوم العيد هذا يوم الإفراج من سجن الدنيا، يوم أن ينتهي تشريدي وتشريدك، حيث أننا لسنا في أوطاننا، إنما وطننا الأم جنات النعيم. بإذن الله رب العالمين شردنا الشيطان يوم أن أبى أن يسجد للرحمن، فكيف يريد الشريد الطريد أن يعود إلى وطنه وقد رفض أن يسجد للرحمن؟ الشيطان شرد بني آدم بتشريد أبويهما لأنه رفض أن يسجد لآدم، فكيف يريد الشريد أن يعود إلى وطنه وهو يرفض أن يسجد لله؟ الحمد لله بالقيام والصيام والصلاة، فرحته يوم أن تتلقاه الملائكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان الله، هذه أوائل فرحتك في لقائك مع الله. دائما قبل أن تلقى ملك الملوك يمهد لهذا اللقاء بالرسل، وهم الملائكة الذين يرسلهم إليك لقبض روحك أطيب وأجمل وأعذب وأريح ما يكون، ولها رائحة أطيب من رائحة المسك على وجه الأرض. تقول ملائكة السماء الدنيا: روح من هذه الطيبة؟ يقولون: فلان ابن فلان، بأحب الأسماء إليه في الدنيا. فيقول الله، يسمعونه وهو فوق العرش: أي عبادي، إني رضيت عن عبدي فأفرشوه من الجنة وأروه مكانه في الجنة واجعلوا روحه في عليين. يا لها من فرحة، وفرحته يوم لقاء ربه على أرض المحشر. ماذا يقول الله عنها في أرض المحشر ساعة الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، رؤوس الكافرين منكوسة ومعيشتهم متعوسة؟ يقول الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا، نداء للصائمين كما قال عكرمة في تفسيره لهذه الآيات: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإذا بهذا المشهد يختم بنداء الصائمين من الله: كلوا واشربوا بما أسلفتم من صيام وجوع وظمأ وترك الشهوات في أيامكم الخالية التي خلت وراءكم في دنياكم. فرحة ما بعدها فرحة، ثم تكون الفرحة بعد ذلك عند الصراط وعند الحوض. ماذا يقول الله عن هذه الفرحة الثالثة؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا ينفع المنافقين اليوم؟ خلص رمضان، بدأ بسرعة وانتهى بسرعة، والآن في قلوبهم حسرة وهم، ما يدري يعيش لرمضان الثاني أو لا يعيش. وقلوب الصائمين الذين سيتبعونه بست من شوال في غاية الانشراح والسعادة. اسمع أحوال المنافقين في الآخرة كأحوالهم في الدنيا، ظلمات بعضها فوق بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات، لماذا لم يقل الكافرين والكافرات؟ لأن هذا المنافق يتظاهر أنه صائم ويسمعك اللهم أني صائم وهو يختفي في الحمام يشرب سجارة. لهذا خص الله عن ذكر النور على الصراط، خص المنافقين حتى يبين من يتظاهر في الإسلام يوم أن قال الصوم لي وأنا أجزي به لا يعلمه إلا الله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي ما بين أيلة وعدن، أكوابه بعدد نجوم السماء، يصب فيه ميزابان من ذهب من نهر الكوثر، يزاد عنه رجال. فأقول أصحابي أصحابي يقولون ما تدري لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا بعدا. قالوا وكيف تعرفنا يا رسول الله بين هذه الخلائق؟ قال تأتونني غرا محجلين من أثر الوضوء. من أثر الوضوء، كيف يأتي محجلا بالنور، نور في الجبين ونور في اليد ونور في الرجل، من لا يصلي كيف؟ يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تبنا إلى الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، هذه أنوار القائمين وأنوار الصائمين في فرحاتهم وهم يذهبون في ذلك اليوم إلى الله رب العالمين، اليوم الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم. للصائم فرحتان، فرحته يوم فطره وفرحته يوم لقاء ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم اجعل حياتنا فرحة ومماتنا فرحة وحشرنا فرحة ولقاءنا معك فرحة، ليست فرحة البطرين الأشرين، إنما هي فرحة القائمين الصائمين الذاكرين الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، وفرحة المؤمنين تكتمل عندما ينطلقون فوق الصراط يسبقهم محمد صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة يقعقعها، فيقول رضوان من؟ يقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح. وهنا قبل أن يدخل الجنة ينزع الله الغل من صدور المؤمنين فيلقيها على أبواب الجنة خارج الجنة كمبارك الإبل. تصور وتوهم أن قلبك هذا الذي في الدنيا يبلغ فيه من الغل، فتقطع والديك وتقطع أرحامك وتقطع أصحابك وتغضب به سريعا وتغتاب من المسلمين وتفعل ما تفعل حتى تجرد السيف على أخيك المسلم، ينزع الله سبحانه وتعالى الغل من الصدور. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في معاركه ينظر إلى طلحة بن عبيد الله ودموعه تتحدر على لحيته، وطلحة شهيدا في ميدان القتال في الفتن الكبرى التي دارت بين المسلمين، فماذا يقول؟ يتذكر هذه الآيات، يقول أسأل الله أن أكون أنا وأخي هذا ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله إن هذه الآية الأخيرة لو رددتها 10 مرات لا تملك إلا أن تبكي. نبئ، النبأ هو أعظم الأخبار، نبئ يا محمد عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم أيها الأحباب الكرام، أيضا عند أبواب الجنة اسمعوا ماذا يقول الرحمن من الباب إلى الفردوس الأعلى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهي فرحة لا تعم المؤمنين فقط فيحمدون الله على هذه النعمة فقط، وإنما هي فرحة تعم حملة العرش وتعم جميع الملائكة التي تحيط بالعرش ومن حول العرش، والله استوى على العرش والعرش السماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلاه، وحول العرش العظيم هذا على سعته ملائكة الله كما أكثرهم وما أعظمهم. فيقول الله سبحانه عن هذه الفرحة العظيمة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأما داخل الجنة فالصائمون لهم باب الريان، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ ادخلوا، فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق، لا يدخل بعدهم أحد، ومن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لإحدى الفرحات العظيمات يوم أن يلتفت الوالد فيرى الله قد أمر بإلحاق أبنائه معه. الوالد في الفردوس الأعلى، ارفعوا الأولاد في الفردوس الأعلى، سبحان الله. والآباء والزوجة الحبيبة معاهم. الله سبحانه وتعالى ما ينزل الأعلى إلى الأدنى، تبعيالك انزل لهم خلاص، لا، جواد كريم، الحقوهم بهم، ارفعوهم إليهم. وهي فرحة ما بعدها فرحة، ابنك يسافر للدراسة ثم يعود، انظر إلى فرحتك وشوقك للقياه، فكيف والله يرفعه إلى الفردوس الأعلى وجنات النعيم؟ يقول الله: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم. الغلمان الخدم، الخادم مثل اللؤلؤة، فكيف المخدوم؟ كيف المخدوم؟ الخادم كاللؤلؤ. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وعين الآباء والزوجات؟ لا، الآباء والزوجات لهم شفاعة خاصة من حملة العرش. حملة العرش الثمانية ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسير 700 عام يتوجهون مع جميع الملائكة الذين حول العرش ما يعلم أعدادهم وملياراتهم إلا الله بنداء واحد: يا رب يا رب يا رب يا رب، ألحق الآباء ألحق الزوجات بالمؤمنين الصالحين، ويستغفرون لهم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وفي النهاية نهاية الفرحات، فرحة الفرحات، يوم يطلع الله إلى العباد في الجنات فيقول: هل أرضيتكم عبادي؟ فيقولون: كيف لم ترضنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يرفع حجاب النور عن وجهه الكريم فينظرون إليه، طال شوقهم، طالما ركعوا وسجدوا وصاموا وصلوا ورأوه بقلوبهم، والآن ينظرون إليه بأعينهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أيها الأحباب الكرام، هذه التي ذكرها محمد للصائمين، فرحته يوم فطره وفرحته يوم لقاء ربه، وهل هناك أعظم من هذا؟ أيها الأحباب، أهل الجنة ينسون نعيمها للذة النظر إلى وجه الله، والجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك أن تتم فرحتنا بتحرير الأقصى وفلسطين. اللهم أتم فرحتنا بهزيمة اليهود وأعوانهم. اللهم أتم فرحتنا وقد وحدت المسلمين. اللهم أتم فرحتنا في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. وكما أدخلت السرور على قلوبنا في يوم عيدنا هذا، فأدخل السرور على موتى المسلمين في قبورهم. اللهم تقبل فيهم دعاءنا واستغفارنا، إنك على ذلك قدير. آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم وألحقهم بالرفيق الأعلى يا رب العالمين، واجعل أرواح المسلمين المؤمنين فعليين. وإذا صرنا إلى ما طاروا عليه اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أمدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. اللهم أدخل الفرحة على القلوب المنكسرة من الشعب الشريد، شعب فلسطين. اللهم اجبر فيه قلوب الأمهات والأطفال اليتامى والشباب الحيارى والرجال الذين ينتظرون طويلا وطويلا وطويلا للعودة إلى فلسطين. اللهم إني أسألك أن ترزقنا صلاة طيبة مباركة في الأقصى الشريف، إنك على ذلك قدير يا رب العالمين، رب السماء والأرض. أسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي فلبين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. أسألك اللهم أن تجعلنا فرحة في قلوب المسلمين، فرحة المنتصرين، فرحة الصادقين، فرحة المجاهدين بتحقيق وعد الله. إن نسألك اللهم وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، انطلاقا من مسجد هذا والمنبر المدافع عن الأقصى إلى خنادق المجاهدين إلى منبر الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الفرحة جميع قلوب المسلمين، آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وكبروا الله على ما أعطاكم من فضل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.